قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، رواه البخاري والنسائي. ثم أورد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد هذه الآية، وختم بها هذه الترجمة حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكلمة حسبنا الله هذه كلمة توكل، هذه كلمة توكل واعتماد على الله عز وجل وتفويض للأمر إليه وحده دون سواه. ومعنى حسبنا أي كافينا، حسبنا الله أي الله كافينا وواقينا، وهو الذي بيده سلامتنا ونجاتنا ووقايتنا. فهي كلمة توكل، حسبنا الله أي الله كافينا.